في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. إن يصحب الروح عقلي بعد مضعنها للموت عني، فأقدر أن ترى عجبا. وإن مضت في الهواء الرحب هالكة، هلاك جسمي في تربي فوى شجبا. الدين إنصافك الأقوام كلهم، وأي دين لآب الحق إن وجبا. والمرء يعييه قود النفس مصحبة للخير، وهو يقود العسكر اللجبا. وصومه الشهر ما لم يجن معصية، يغنيه عن صومه شعبان أو رجبا. وما اتبعت نجيبا في شمائله، وفي الحمام تبعت السادة النجبا. واحذر دعاء ظليم في نعامته، فرب دعوة داع تخرق الحجبا. لا تفرحن بفأل إن سمعت به، ولا تطير إذ ما ناعب نعبا. فالخطب أفضع من سراء تأملها، والأمر أيسر من أن تضمر الرعبا. إذا تفكرت فكرا لا يمازجه فساد عقل صحيح، هان ما صعبا. فاللب إن صح أعطى النفس فترتها حتى تموت، وسمى جدها لعبا. وما الغوان الغوادي في ملاعبها إلا خيالات وقت أشبهت لعبا. زيادة الجسم عنت جسم حامله إلى التراب، وزادت حافرا تعبا. لو كنتم أهل صفو قال ناسبكم صفوية، فأتى باللفظ ما قلبا. جند لإبليس في بدليس آونة، وتارة يحلبون العيش في حلبا. طلبتم الزاد في الآفاق من طمع، والله يوجد حقا أينما طلبا. ولست أعني بهذا غير فاجركم، إن التقي إذا زاحمته غلبا. كالشمس لم يدن من أضوائها دنس، والبدر قد جل عن دم وإن ثلبا. وما أرى كل قوم ضل رشدهم إلا نظير النصارى أعظم الصلبا. يا آل إسرائيل هل يرجى مسيحكم؟ هيهات قد ميز الأشياء من خلبا. قلنا أتانا ولم يصلب، وقولكم ما جاء بعد وقالت أمة صلبا. جلبتم باطل التوراة عن شحط، ورب شر بعيد للفتى جلبا. كم يقتل الناس ما هم الذي عمدت يداه للقتل إلا أخذه السلبا.